واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى بأصحاب ركعتين، ثم خطبه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياة، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. وكان مما قاله في هذه الخطبة: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال العلماء: وفي تحذيره صلى الله عليه وسلم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتذكيره بغيرة الله حتى لعباد الله على أن يغاروا على أعراضهم، تذكير بأن انتشار الزنا والفاحشة علامة من علامات الساعة، كما أن كسوف الشمس أيضا يكون في آخر القيامة، إنها تكسف في هذه الأيام ثم تنجلي، والقمر يكسف ثم ينجلي. فإذا كان يوم القيامة كسفت الشمس والقمر ولا جلاء بعد هذا الكسوف، فإذا فرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المقر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. إن الذي يتابع الأحداث على مدار السنين القريبة الماضية يرى أن الكسوف قد كثر، وأن الكسوف قد كثر، وأن الزلازل قد كثرت. وما ذلك يا عباد الله إلا إيذان بقرب الساعة، كما قال الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فأفيقوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتبهوا من رقدتكم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيأتيها جواب: بل، أو تكون أو أن لكرة فأكون من المحسنين، فيأتيه جواب: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فاتقوا الله ربكم، وأنيبوا إلى ربكم، وتوبوا إلى الله تعالى توبة نصوحة كما أمركم ربكم. وذكروا المؤمنين بأن التوبة المراد بها توبة جماعية، توبة الأفراد لا تكفي للنجاة، توبة المئات لا تكفي للنجاة، توبة الملايين لا تكفي للنجاة، لا بد من توبة المليار، توبة جماعية إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يكشف العذاب ويرفع عنا البلاء ويغير الحال عما نكره إلى ما نحب، لو أننا تحولنا عما يكره الله تبارك وتعالى إلى ما يحبه سبحانه. فإن الله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فادعوا جميع المؤمنين إلى التوبة، وذكروهم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فهذا أمر لجماعة المؤمنين، وقد أكد الله تبارك وتعالى على التوبة الجماعية فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المسلمون، إن من سنن الله الكونية أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، فتوبوا الى الله وادعوا من وراءكم الى التوبة الى الله عز وجل، عسى الله تبارك وتعالى ان يفرج الكرب ويكشف الخصم ويغير الحال الى ما يرضينا وما ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى لنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. اللهم هيئ هذه الامة امر رشد يعز فيه آل طاعتك ويذل فيه آل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.